نفضل المخاش، نفضل المخاش خروج الجهات الرئيسية. نعم. تكلمنا في هذا كثيرا حينما يقوم جهاد الإسلام حقيقة في الذي يصبح فرض عين. لكن هل مع الأسف أنتم عارفين أفضل المسلمين والحكومات الإسلامية وعدم استعدادها للجهاد بسبب الله؟ أيصبح الجهاد فردي لا يثمر ثمر المرء ولا نقد يعني هل يجاز هل يعني الخروج يجاز خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.